تطرد من البنوك وتدعي أساتذة في جامعة تمبل حقق ما حلمت به. رجل أمريكي جنوبي ذو بشرة داكنة قدم إلهام للحديث تحت الصورة العنصرية الكلاسيكية. أنا أمير السماء ممثل وشاعر، تحديت التصورات الظلامية في السينما، طبعت نسختي وتوقعت الأضرار من الحروب القادمة. هكذا حكمت على العالم الحديث، يمكنكم مشاهدتها على يوتيوب، ممنوعة من قبل السلطة. نسختي من هاملت غير محدود، هملت من أمريك، هملت أجنبي فعلها كانت غير ترديس ممثلتي، وفي صوتها تسمع الدهشة. من يستطيع أن يصدق هذا الإنجاز؟ أنا أمير السماء ممثل وشاعر، تحديت التصورات الظلامية في السينما، طبعت نسختي وتؤات الأطرار من الحروب القادمة. هكذا حكمت على العالم الحديث، يمكنكم مشاهدتها على يوتيوب، ممنوعة من قبل السلطة. نسختي من هملت غير محدود، هملت من أمريك، هملت أجنبي فعلها كانت غير توديس ممثلتي، وفي صوتها تسمع الدهشة. من يستطيع أن يصدق هذا الإنجاز؟